بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نسأل الله تعالى أن يعيد هذه الذكريات الكريمة المباركة، ذكريات شهر ربيع الأنور، أن يعيدها على الأمة الإسلامية، وقد عادت الأمة إلى ربيعها بعد شتاء وبعد خريف. ففي شهر ربيع هذا ولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيه هاجر صلى الله عليه وسلم إلى مدينته، وفيه أسس دولته صلى الله عليه وسلم، وفيه أضحى للإسلام كيان في جزيرة العرب، صار ذلك الكيان بعد 25 عاما أعظم دولة عرفها التاريخ من حيث الاتساع ومن حيث العدالة التي فيها، لأنها دولة أسسها نبي صلى الله عليه وسلم. فشهر ربيع إذن هو شهر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيه قبض صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى الرفيق الأعلى. وفي هذا فأل حسن، أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بين ربيعين، ربيع المولد وربيع الانتقال إلى الرفيق الأعلى، وهو فأل لهذه الأمة إن شاء الله تعالى أن تكون حياتها كلها ربيعا. فالربيع الحقيقي لهذه الأمة أن تكون على ما تركها عليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في آخر نظرة نظرها إلى أمته. آخر نظرة نظرها الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى أمته يوم وفاته في صلاة الفجر، كانت الأمة تقف في صفوف مستوية خلف الصديق رضي الله تعالى عنه، تتوجه إلى بيت الله العتيق. فعلى هذه الحال ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته. فإذا أرادت هذه الأمة أن تكون قرة عين للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يفرح هو صلى الله عليه وسلم بها كما تفرح هي به، فإن عليها أن تكون على ذلك العهد من الثبات على التوجه شطر بيت الله. وبيت الله يعني الالتزام بدين الله، أن تتوجه نحو بيت الله، وأن تكون في صفوف مستوية متراصة، ليس فيها دخل وليس فيها دخن وليس فيها زغل. فنسأل الله تعالى أن يحقق لهذه الأمة ذلك، وأن يجنبها مكر الماكرين وإفساد المفسدين، وأن يعيد هذه الأيام المباركة الكريمة على هذه الأمة وقد عادت إلى ما يحبه الله تعالى ويرضى. ثم نرجع إلى ما نحن بصدده من درس التقريب. فقال المصنف رضي الله تعالى عنه: النوع الرابع عشر، قال: معرفة المنكر، يعني معرفة الحديث المنكر. قال الحافظ البرديجي، الحافظ البرديجي هو أحد الحفاظ المتمكنين من علوم الحديث والعلل، هو الفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راويه. اختصر الإمام النووي رحمه الله تعالى هنا كلام الحافظ ابن الصلاح، وأيضا الحافظ ابن الصلاح اختصر كلام الإمام البرديجي. لذلك من أراد التوسع في هذه المسألة فعليه بشرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، فإنه يبين مراد البرديجي بشكل مفصل، وهو على غير هذا الإطلاق الذي هنا. لذلك العبارة هنا تفيد الإطلاق، أن الفرد هو المنكر. لذلك قال بعدها: وكذا أطلقه كثيرون، يعني أن المنكر هو الفرد. قال: والصواب فيه التفصيل الذي تقدم في الشاذ. التفصيل الذي تقدم في الشاذ أن الفرد إن كان راويه ثقة فيكون صحيحا، وإن كان راويه دون الثقة ولم يبلغ حد الضعف فيكون حسنا، وإن كان ضعيفا فما دونه فيكون مردودا. والذي استقر عليه الاصطلاح بعد ذلك أن المنكر يحتمل معنيين: يحتمل معنى تفرد الراوي الذي يحتاج إلى متابعة، تفرد الراوي الذي يحتاج إلى متابعة. ومن هو الذي يحتاج إلى المتابعة؟ هو الراوي الضعيف، يحتاج إلى متابعة ليتقوى حديثه، وأيضا يحتاج إلى المتابعة من يروي شيئا يستغرب تفرده به، يعني يروي عن إمام جليل شيئا ولا يتحمل هذا المنفرد أن ينفرد بذلك الشيء، فيفتقر إلى من يتابعه ومن يقوي الحديث معه. فهذا معنى من معاني المنكر. والمعنى الآخر الذي أيضا ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه مخالفة الضعيف للثقة، كما سبق لنا في الحديث الشاذ أنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق، والمنكر هنا مخالفة الضعيف للثقة. وعلى كل، من أراد التوسع في هذا المبحث فليرجع إلى شرح علل الترمذي، وليرجع أيضا إلى مقدمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فإنه من أقدم من عرف الحديث المنكر أو ذكر ما يفيد في تعريفه. ثم قال رحمه الله: النوع الخامس عشر: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد. هذه أمور يتعرفون بها حال الحديث. الاعتبار هو عملية البحث والتفتيش والتمحيص لنتوصل إلى طرق الحديث. التوصل إلى طرق الحديث هذا يسمى اعتبار. فإذا وجدنا هذه الطرق تنتهي إلى صحابي واحد فهذا هو المتابعات. وإذا وردنا رأينا هذا المعنى عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهي الشواهد. إذن الاعتبار هو البحث والتفتيش للتوصل إلى المتابعات والشواهد. بالاعتبار نتوصل إلى المتابعات والشواهد. فكما يقول علي بن المديني رحمه الله تعالى: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، يعني لا نستطيع أن نحكم على الحديث إلا بعد استقصاء جمع طرقه فيما نستطيع، ولا يجوز الحكم على الحديث بناء على إسناد أو إسنادين. يعني مثلا إنسان عنده كتاب من كتب السنة، كتاب أو عنده كتابان أو ثلاثة كتب، فيطلع فيها ويحكم على الحديث بمقتضى ما لديه، هذا لا يسوغ. لا بد من التعب والجهد في جمع الطرق حتى يطمئن قلب الناقد إلى أنه استفرغ الوسعى في تتبع الطرق. فعندما يتتبع الطرق يتبين له من أخطأ، من خالف، ما هو الأصوب في الحديث، ما هو رواية الأكثر ونحو ذلك. وأيضا إذا كان هناك مجموعة من الضعفاء اتفقوا على رواية شيء واحد فهذا يدل على ضبطهم لهذا الحديث. الضعيف إذا وافق غيره وكثر هؤلاء دل على ضبطهم له وإن كانوا في الأصل ضعافا. يعني حكم كل واحد منهم على حدة الضعف. فلما وافق بعضهم بعضا ولم يخالف بعضهم بعضا دل ذلك على أنهم ضبطوا هذا الذي توافقوا عليه. قال: فمثال الاعتبار. هذا المثال نقله الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى من الإمام ابن حبان في مقدمة صحيحه. قال: فمثال الاعتبار أن يروي حماد مثلا حديثا لا يتابع عليه. حماد هنا حماد ابن سلمة، حماد ابن سلمة ابن دينار، وهناك أيضا حماد آخر حماد ابن زيد ابن درهم. فيروي حماد مثلا حديثا لا يتابع عليه عن أيوب، أيوب السختياني، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الآن تبدأ عملية الاعتبار، فينظر هل رواه ثقة غير أيوب عن ابن سيرين؟ نبحث هل يوجد من الثقات أحد رواه عن ابن سيرين غير أيوب؟ فإن لم يوجد فغير ابن سيرين عن أبي هريرة، فإن لم يوجد وإلا فصحابي غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي ذلك وجد علم أن له أصلا يرجع إليه. طيب لماذا نتدرج في هذا البحث؟ ما نبحث بشكل عشوائي ونتتبع طرق الحديث. البحث هنا لإثبات أن أيوب هل مثلا رواه غيره عن ابن سيرين، هل ثبت الحديث عن ابن سيرين؟ فإذا ثبت الحديث عن ابن سيرين نبني الطبقة التي بعدها، هل ثبت الحديث عن أبي هريرة، وهكذا. يعني نتتبع ثبوت الحديث الأقرب إلينا فالأقرب. فينظر هل رواه ثقة غير أيوب عن ابن سيرين، فإن لم يوجد فغير ابن سيرين عن أبي هريرة، وإلا فصحابي غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأي ذلك وجد علم أن له أصلا يرجع إليه، وإلا فلا يكون يعني له أصل، فيكون الحديث غريبا. والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة. إذا اشترك راويان عن شيخ فهي متابعة تامة، إذا اشترك راويان عن شيخ هي المتابعة التامة، كما يشترك الأخوان، كما يشترك الأخوان عن الأب. الأب واحد له ابنان، هذان يتابعان بعضهما متابعة تامة. ابن العم في طبقتهم يتابعهم متابعة قاصرة. الآن الأبوان يتابعان بعضهما متابعة تامة، والأبناء يتابعون بعضهم، الأخوان يتابعان بعضهما متابعة تامة، وهذان الأخوان يتابعان بعضهما متابعة تامة. الآن هؤلاء وهؤلاء يتابعون بعضهم متابعة قاصرة. فأوضح شيء حتى نفهم المتابعة التامة والمتابعة القاصرة أن نفهم أن التامة بمثابة الأخوين، والقاصرة بمثابة أبناء العم. فهناك ابن عم قريب، ابن عم مباشر، وهناك ابن عم أبعد، كله قاصر، وكلما ابتعدت كانت أشد قصورا. والمتابعة أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة، أو عن ابن سيرين غير أيوب، أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي آخر، فكل هذا يسمى متابعة. بعض العلماء سمى هذه الأخيرة شاهدا، ما كان عن طريق صحابي آخر يكون شاهدا. ثم قال بعد ذلك والشاهد أيوة، فكل هذا يسمى متابعة وتقصر عن الأولى بحسب بعدها منها، يعني كل ما كان ابن العم أبعد كانت المتابعة قاصرة أكثر. وتسمى المتابعة شاهدا. إذن ما يروى عن صحابي آخر يسمى متابعة ويسمى شاهدا. قال والشاهد أن يروى حديث آخر بمعناه، ولا يسمى هذا متابعة. فكأنه يشير هنا إلى أن الشاهد ما كان بالمعنى، وأن المتابعة ما كان باللفظ. في البداية قال أو عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي آخر، فكل هذا يسمى متابعة. ثم بعد ذلك قال والشاهد أن يروى حديث آخر بمعناه. فما الفرق بين أن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي آخر وبين أن يروى حديث آخر بمعنى؟ الفرق أن الحديث الذي روي بمعناه يعني ليس بلفظه، والأول هو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه. فما كان باللفظ سماه متابعة، وما كان بالمعنى سماه شاهدا. بعض العلماء لم يعتبر قضية اللفظ والمعنى، فجعل كل ما هو عن صحابي واحد متابعة، وما كان عن صحابي آخر شاهدا، بغض النظر عن تطابق الألفاظ أو عدم تطابقها. قال ولا يسمى هذا متابعة، يعني الذي ليس باللفظ. وإذا قالوا في مثله تفرد به أبو هريرة أو ابن سيرين أو أيوب أو حماد كان مشعرا بانتفاء المتابعات. وإذا انتفت مع الشواهد فحكمه ما سبق في الشاذ، يعني حكمه حكم المتفرد به، إن كان ثقة فهو صحيح، وإن كان دونه وفوق الضعيف فهو حسن، وإن كان ضعيفا فضعيف غير مقبول. قال ويدخل في المتابعة والاستشهاد رواية من لا يحتج به، يعني من الرواة الضعفاء يدخلون في عملية المتابعة، قد يقوون وقد يتقوون، يعني ضعيف وضعيف يرتفع الحال، أربع ضعفاء أفضل، خمس ضعفاء أفضل، كلما زاد عددهم أفضل، لكن ولا يصلح لذلك كل ضعيف. في ضعيف في مستوى من الضعف يقبل التقوية، يعني يقبل أن يتقوى هو ويقبل أن يقوي هو غيره، لكن هناك مستوى من الضعف لا يمكن أن يقوي ولا أن يتقوى. مثلا الطالب إذا أخذ في مثلا امتحان 30 من 100، يطمع هذا الطالب في يعني وقت آخر أو في فرصة أخرى أن يأتي بعلامة عالية فتجبر له هذا الخلل الذي أصابه، فهذا إذن ضعف قابل للتقوية. أما من أخذ مثلا 4 من 100، هذا لا يطمع ولا بشكل من الأشكال أن يفوز بارتفاع الدرجات. لما؟ لأنه يعني مستحيل أن يظفر 100، هذا إذا ظفر بشيء ممكن يظفر 40 من 100. طيب 40 مع 4 44 تقسم على 2 عادت 22. فمثل هذا الضعف الشديد لا يؤبه إليه في عملية التقوية. أسوأ منه الصفر، درجة الصفر، فمليون زائد صفر كم؟ مليون، وصفر زائد صفر صفر، واحد زائد صفر واحد، إذن رقم صفر لا أثر له في تقوية الأرقام أبدا في عملية الجمع، لا أثر للرقم صفر صفر. فكذلك الراوي الكذاب، الراوي المتهم بالكذب، الراوي فاحش الخطأ، فاحش الغلط، كثير الغلط، مثل هذا الراوي لا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره أبدا، فقيمته صفر. فهذا معنى قوله ولا يصلح لذلك كل ضعيف. أما الضعيف الذي أحرز مثلا 45 من 100، وإن كان قد رسب ولم ينجح، لكنه يطمع أن تتقوى درجته بطريقة ما. النوع 16، معرفة زيادات الثقات وحكمها، وهو فن لطيف تستحسن العناية به، وهذا أمر يهم المحدث ويهم الفقيه ويهم الأصولي. قال: ومذهب الجمهور من الفقهاء والمحدثين قبولها مطلقا، قبول الزيادة مطلقا، عكسه وقيل لا تقبل مطلقا، وقيل تفصيل: تقبل إن زادها غير من رواه ناقصا، ولا تقبل ممن رواه مرة ناقصا. إذن عندنا إطلاق بالقبول، وعندنا إطلاق بالرد، وعندنا تفصيل: إن كانت الزيادة زادها المحدث نفسه، يعني مرة يروي بالزيادة ومرة يروي بدونها، فلا نقبله، لأن هذا يدل على عدم تمام ضبطه. وإن كان الذي زادها غير الذي نقصها، فهذا نقبله. ثم قال رحمه الله: وقسمه الشيخ أقساما. العبارة هنا تفهم أن هذه الأقسام المذكورة الآن هي لإيش؟ لزيادات الثقات. لكن كلام ابن الصلاح قال رحمه الله: وقد رأيت تقسيم مفرد الثقة أقساما. مفرد الثقة أراد به تفرد الراوي، فذكر قسما لا يخالف فيه، ثم ذكر قسما يخالف فيه، ثم ذكر ما بين المرتبتين كزيادة لفظة في الحديث. إذن والله أعلم، ابن الصلاح لم يقسم زيادات الثقات، ابن الصلاح قسم تفردات الثقات، لكن توارد الناقلون عنه إلى تقسيم زيادة الثقة إلى 3 أقسام، لأن الأقسام المذكورة هنا تطلبت لها أمثلة فلم أجد. مثلا: زيادة تخالف المزيد، زيادة ثقة، لأنه يقول هنا أحدها: زيادة تخالف الثقات فترد كما سبق. الثاني: ما لا مخالفة فيه كتفرد ثقة بجملة حديث فيقبل. فالقسم الأول: زيادة تخالف الثقات فترد. المخالفة هنا هي مخالفة في المعنى، زيادة تخالف المزيد، فكيف يكون ذلك؟ نعم. طيب هون بيجي واحد بيقول لك: هذا وين إيدين الإبل؟ أين يدان الإبل؟ وهل له يد؟ الآن الإبل هل لها أيدي؟ ولا الأربعة أرجل؟ إيه بس ليس كاليد، رجل. طيب إذن هنا في خلاف في الدلالة، إنه هذه يد أم هي رجل. أما أن تكون زيادة تخالف المزيد، فهذا يعسر وجود مثال له. طيب: زيادة تخالف الثقات فترد كما سبق. الثاني: ما لا مخالفة فيه كتفرد ثقة بجملة حديث فيقبل. طبعا إذا ثقة انفرد بحديث مقبول، لكن يعني مبحث زيادة الثقات هو في القسم الثالث. قال الخطيب: باتفاق العلماء. الثالث هنا موضع مبحث زيادات الثقات، زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر رواته، كحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، انفرد أبو مالك الأشجعي فقال وتربتها طهورا. فهنا هذه الزيادة كلمة تربتها تشبه الأول، فيها تقييد، فيها تقييد، والتقييد نوع مخالفة، ويشبه الثاني أنه ليس مخالفة، لأن التقييد ليس مخالفة واضحة، هي قصر المطلق على بعض أفراده. كذا قال الشيخ، والصحيح قبول هذا الأخير، يعني قبول هذا النوع الثالث، أن تقبل هذه الزيادات. الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى لما ذكر هذا النوع الثالث لم يذكر له حكما. وقول الإمام النووي رحمه الله والصحيح قبول هذا الأخير، هذا من زيادته على ابن الصلاح. ومثله الشيخ أيضا بزيادة مالك في حديث الفطرة، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من المسلمين، قال ولا يصح التمثيل به، فقد وافق مالكا عمر بن نافع والضحاك بن عثمان. طيب، هناك كلام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حقق فيه هذه المسألة، فقال اشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل، قال ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح والحسن أن لا يكون شاذا، ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. فكيف هذا؟ يعني يصير الآن إذا قلنا تقبل الزيادة مطلقا، كيف نفهم هذا مع مبحث الحديث الشاذ؟ مبحث زيادات الثقات مع مبحث الحديث الشاذ، ماذا يحصل بينهما؟ يحصل بينهما لبس. وكيف نفهم هذا يعني واضحا مفصولا هذا عن هذا؟ قال والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كابن مهدي ويحيى القطان وأحمد وابن معين وابن المديني. إن شاء الله، الله يبارك فيك، شكرا، خذ واحدة بركة، بسم الله. طيب، فالمنقول عن الأئمة كابن مهدي ويحيى القطان وأحمد وابن معين وابن المديني، إيه ما بدك تجيب لهم للحاضرين كمان هلا بيقولوا هذا الشيخ أناني، الله يبارك فيك، لا للحاضرين هلا من قسمهم، الله يجزيك خير، يلا شوفي بالجياب طلعوا. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، إذن المنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كابن مهدي ويحيى القطان وأحمد وابن معين وابن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة المنافية، بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى. إذن مبحث زيادات الثقات خاضع للقرائن التي يترجح الأمر للناقد بحسبها، فإذا انتهى الناقد المجتهد الجهبذ المحقق المطلع في علوم الحديث، إذا انتهى إلى قبول الزيادة، كانت تلك الزيادة من قبيل زيادات الثقات، وإذا انتهى الناقد إلى رد الزيادة، تكون الزيادة من الحديث الشاذ. إذن هناك بين زيادة الثقة وبين الشذوذ تداخل، إذا انتهى المجتهد إلى القبول تعد زيادة ثقة، وإذا انتهى إلى الرد تعد من الحديث الشاذ. لذلك القول بإطلاق القبول لزيادة الثقة لا يوضح الفرق بين الشاذ وبين زيادة الثقة، والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله: كثيرا ما يطلق عبارة لا يتابع عليه على الرواة في تاريخه الكبير، فهل كل حديث قال البخاري عن صاحبه لا يتابع عليه فهو منكر عند البخاري؟ يعني هو فرد عند البخاري لا يعلم طريقا آخر لهذا الحديث، فإذا كان هذا الراوي في توثيقه في مرتبة دنيا يكون حديثه منكرا، وإذا كان ثقة لكنه لم يتابع على الحديث فيكون الحديث غريبا، والله تعالى أعلم. يعني كلمة لا يتابع عليه بمفردها لا تقتضي الإنكار إلا إذا كان صاحبها ممن خف حاله كثيرا، والحمد لله رب العالمين.